ويرجو من الله الخلف والبركة في البقية، فوعد الله الحق، فعليك إحسان الظن بربك وإنفاق مما لديك في وجوه النفقة، لكن تبدأ بمن تعول، تبدأ بالواجب. وفق الله لك. قول النبي صلى الله عليه وسلم والجمع بين حديثي قوله عليه الصلاة والسلام: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. وكذلك أمره أو وصيته للصحابة بأن يجمعوا لأهل الصفة ما يجمعوا، صدق على الفقراء، يحسن على الفقراء، يعني صدقوا لهم، كان النبي يعطيهم ويحسن إليهم، وإذا جاءت صدقة حولها لهم. أهل الصفة فقراء، مهاجرين فقراء. نعم. أحسن الله إليك، من علم عن فقير يخبر عنه؟ إذا سأل عنه ما سأل نفسه، هذا متوسط الخير. دعاء الملائكة من أمسك شيئا واجبا أو في المتطوع؟ الله اللي يمسك مع قدرة هذا الإنفاق في وجوه الخير، وأعظم ذلك الزكاة. نسأل الله. قد استجاب صلى الله عليه وسلم، يرجع له، خاف عليه. قد استجاب وقد لا يستجاب، الله أعلم. أحسن الله عملك، لو أخرج الزكاة ليتصرف بها للفقراء، هل مثلا يرى أقارب أحسن الله عملك أولى بهذا الأمر؟ يعطي أقارب من هذا المال صلاح. يعمل أصلح، إذا كان أقارب فقراء يعطيه، لأنه مكن، لكن لا يحيف، بس لا يعطيهم وهم ليسوا بأهل، لكن إذا كان فقراء أشد حاجة منهم يعتني بالأشد. نعم. هل تنفق الزكاة تصرف في مصالح المسجد؟ لا، الزكاة لا، المسجد ما يعمر بنفسه، يعني الزكاة لا المساجد ولا المدارس، الزكاة لأهلها الثمانية. صلى الله عليه وسلم، قوله خير الصدقة عن ظهر غنى، يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت صدق وأنت صحيح شحيح. يعني بعدما يفضل من عائلته يبدأ بمن يجب عليه، فإذا كان عنده فضل يصدق. أحسن الله إليك. نفق على العيال الواجبات ولا الكمليات؟ بس نفق على الواجبة اللي ما فيها إسراف ولا تبذير، وسط الوسط. مثلا شخص مثلا أعطي من البنك فوائد، ورأى أن تصرف هذه الفوائد في مثلا بناء حمامات وما شبه ذلك، صلح منك؟ ما في بأس، طيب، حمامات أو إصلاح طرق أو ما أشبه. لو كان له قرابة فقراء أحسن الله منك، هل له أن يعطيهم ولا يخبرهم؟ إذا كان مستحق للزكاة مو بلزوم يخبرهم، نعم مستحقين، مو بلازم، نعم مستحقين، مو بلازم يخبرهم، إلا إذا كان في شك وتراها زكاة. نعم. سنك من أهلها ولا تركها؟ سؤالك صحة حديث عبد الله بن عمرو. صحيح، وأصله في مسلم. يعني النساء عليهن بينونة صغرى أو كبرى، عدتهن دائما في غير بيت الزوج؟ لا، الرجعية في بيت الزوج، الرجعية في بيت الزوج إذا تيسر. أما إذا ما تيسر تروح عندها، أما الباقي لا، تخرج عادي بزوجة الله، إذا طلق آخر ثلاثة وخالعها تخرج. الرجعية لعله إذا صارت عنده يراجعها، وجودها عنده من أسباب الرجعة، يعني إذا كان طلقها وطلقتين بعدما دخل بها. إنما الأعمال، إنما الأعمال بالنية. لا بس قد العمل بغير نية ما ينفع. أقصد هل يشترط الاحتساب في كل نفقة أم من نية مرة واحدة؟ لا، أجل الواجب ما يحتاج، واجب ولو ما نوى، يد الواجب ولو ما نوى، بس عشان يكتب له أجر الصدقة. الصدقة في الاحتساب. شيخ حسن الله إليك، والدي كبير في السن ولا يستطيع الصيام، ماذا علي الله يحسن إليك يا شيخ؟ الصدق عن كل يوم نص كيلو ونص من الصاع. أحسن. 15 صاع يعطاها بعض الفقراء جميع. أحسن. لو جمعتوها ما كان في أول الشهر أو لا في وسطه ولا في آخره.